أفلا يشكرون؟ أنا أسألكم بلاش أنا أقول اشكروني، أنا بسألكم يشكروني ولا ما يشكرونيش؟ كل واحد يقول إيه، ولما يشكروني مش بس على اللي دي، أنا الشكر حيجيب لهم زائد عندي، لإن شكرتم لإيه؟ لأزيدنكم.